الشمس يصل يمشي في الطريق عليه السكينة والوقار حتى يصل إلى مزدلفة. بمجرد ما يصل يصلي المغرب والعشاء جمعا وخصا، المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين. طيب الآن أحيانا إحنا قلنا لو فعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فلن يصل المزدلفة إلا بعد كل وقت العشاء، فيكون جمع تقديم وتأخير تأخير. الآن قد يقع من بعض الحجاج لا سيما إذا كان ينقل سيارة وكان مثلا وقت الصفوف المقدمة في عرفات، فهذا سيصل إلى مزدلفة سريعا، فممكن يصل إلى مزدلفة قبل دخول وقت العشاء، فهذا أيضا يجوز له الجمع باعتبار أنه مسافر، والمسافر يجوز له الجمع، وباعتبار الآخر دفع المشقة، ودفع المشقة في حد ذاته سبب من أسباب الجمع بين الصلاتين. فيجمع أيضا بين المغرب والعشاء، ولكن في هذا الحالة جمع إيه؟ جمع تقديم. يبقى خلاصة الكلام من وصل إلى المزدلفة صلى المغرب والعشاء. إذا كان في وقت المغرب هو جمع تقديم، وإذا كان في وقت العشاء هو جمع إيه؟ جمع تقديم. إذا أراد أن يصلي كل صلاة في وقتها لا يزال أنها هو أصح، ولكن يقال أنها ثلاث السنة. السنة والألفق للناس والأيسر أن يجمع هذا هو الأصح. هنا يقول المؤلف فإن كان من الضعف كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يجوز له أن يتعجل في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا أرى القمر، وكذلك يجوز لمن يلي أمر الضعف من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل. أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعف فإنه ينبغي لهم أن يخرجوا بذلك حتى يطلع الفجر فيصلوا بها الفجر ويطلعوا بها إلى أن يصبحوا. السنة كما سبق أنه يصلي في مزدلفة الفجر ويقف بها يذكر الله تعالى مستقبل القبلة رافعا يديه حتى يسبح جدا، ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى الجنة. هذه السنة لمن قوي عليها. طيب الضعف رجل كبير مريض أو امرأة مريضة أو صغير، رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتعجلوا بليل، هكذا ورد في الحديث، أن يدفعوا من مزدلفة بليل، ومعنى بليل يعني قبل الفجر. ولم يقف في الحديث متى يكون وقت الدفع بالضبط، ولكن ورد في الحديث أن الرسول أذن له أن يدفعوا بليل، وهذا نص من الدفع قبل الفجر. ليه؟ حتى يدفعوا قبل زحام الناس، لأن الدفع بعد الفجر يكون كل الناس تدفع بعد الفجر أو معظم الناس تدفع بعد الفجر، ففيه مشقة على كبار السن وعلى المرضى وعلى الصبيان أن يدفعوا في هذا الوقت، ففيه مشقة، فالأسهل لهم والأرفق أن يدفعوا قبل إيه؟ قبل الفجر. ولكن متى قبل الفجر؟ الحديث لم يحدد، وهناكر الكلام على هذه المسألة. المهم أن لهم الدفع قبل الفجر، ولكن من طوي على أن ينتظر إلى ما بعد طلوع الفجر وينتظر حتى يسري جدا فهذا هو الفرق. طيب كذلك أيضا من كان قويا ولكن معه واحد من الضعفاء، هو قوي ولكن معه نساء أو معه رجل كبير السن يدفع معه، ولا يطلب يدفع من طريقه يدفع طريقه، لا يدفع معه، يدفع معه بليل أيضا. طيب كثير من العلماء يحددون هذا الليل بنصف الليل، يقولون يدفع من نصف الليل، وهذا في معنى أنهم قالوا مثل هذا أيضا في المبيت في منى، أنه يلزم أن يبيت في منى نصف الليل، والليل أوله من مكة من مغرب وآخر طلوع الفجر. هذا في منى قد يكون مقبولا أنه يبيت لأن الحج لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد مضي فترة من الليل. هو لم يصل من أول ليل لمزدلفة. هو رجع من عرفات مكة بعد طول الشمس، بعد طول الليل. فعلى الأقل ممكن نقول هناك ساعة ونصف من أول الليل كانت طريقة لم يكن في مزدلفة. فهو لم يصل مزدلفة في أول الليل. فالتقييم بنصف الليل يبقى هو الآن لم يقل نصف الليل في المزدلفة، بل هو بات أقل من نصف الليل. واضح؟ ولذلك أكثر ما يقال فيها، والمؤلف كأنه يعني ذكر القولين دمجهم مع بعض. قال: بينما يجوز له أن يتعجل في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر. إذا غاب القمر. وبعدين قالوا: كذلك يجوز من يري قمر الضعف من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل. الخمر يغيب نتيجة كم الآن؟ ليلة عشرة. الخمر يغيب في ليلة عشرة بعد تقريبا ثلثي الليل، مش نصف الليل، بعد ثلثي الليل، بعد أن يمضي ثلث الليل يغيب الخمر. وهذا هو أقرب ما يقال في الدفع من مزدلفة في هذه الليلة. أسماء أن هذا له أصل عند الصحابة ومنقول عن الصحابة، كما ثبت الصحيح عن أسماء بنت بكر رضي الله تعالى عنها أنها كانت تدفع في ليلة مزدلفة بعد مغيب القمر، لأن أسماء رضي الله تعالى عنها كانت عميت في آخر حياتها رضي الله تعالى عنها، لأنها عمرت رضي الله تعالى عنها تجاوزت 90 سنة. فكانت تقول لخادمها: أغاب القمر؟ فيقول: لا. فتنتظر. أغاب القمر؟ لا. تنتظر. أغاب القمر؟ لا. تنتظر. فإذا قال أغاب القمر دفعت، وتقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم تهي من النساء، يعني الدفع المنفرد. فظهر فعل أسماء رضي الله تعالى عنها أن هذا هو الدفع في السنة، أن الرسول أذن للنساء في هذا الوقت وليس في نصف الليل. فأحسن ما يقال في وقت الدفع من مزدلفة مثل مزدلفة أنه يكون بعد مغيب القمر، وهذا يكون بعد ثلثي الليل وليس بعد نصف الليل. وهو الكلام الذي ذكره المؤلف، وإن كان كلام بعد ذلك أنه ينصرف بعد منتصف الليل ممكن نقول ليس صريحا أنه بعد منتصف مباشرة، ممكن ينتظر فترة بعد منتصف حتى يدرك ثلثي الليل. إذا خلاصة الكلام الآن: متى يدفع من مزدلفة لما ضعف أو منعه ضعف؟ بعد ما يقوم يعني بعد ثلثي الليل. وهذا تقريبا سيكون قبل الفجر بحوالي يمكن ساعتين ونصف أو قريب من الوقت. طبعا سيختلف الوقت من فصل الشتاء لفصل الصيف على حسب طول الليل وقصر الليل. ولكن يتم حساب الوقت من الفجر إلى المغرب، هذا هو الليل، ويقسم على ثلاثة، هذا ثلث الليل، ثم يتم الحساب. ثم قال: فالمغيب من مزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل، أما من وصل إليها بعد منتصف الليل فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلا، وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر ويصلي فيها الفجر ويدعو على ذلك. قال في المغني: ومن لم يوافي مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليه، لأنه لم يدرك الجزء من النصف الأول فلم يتعلق به حكمه. هل مبني على أن الحكم متعلق بالنصف الأول؟ إذا قلنا بمغيب الخبر فيكون يلزم البقاء فيها إلى مغيب الخبر. يعني هذا الحكم يعني؟ النبي في مزدلفة واجب من واجبات الحج فلا يجوز ترك، وعلى هذا لا يجوز الدفع من عرفات إلى مزدلفة إلى منى مباشرة. لا يجوز. ولا يجوز الدفع من مزدلفة على كلام كثير من العلماء قبل منتصف الليل، لأن لم يرد النبي الواجب فيها. وعلى القول الآخر قبل ثلثي الليل، فقد ترك الواجب. واضح؟ لا يجوز الدفع من مزدلفة قبل ثلثي الليل. إذا فعل يقال ترك الواجب. الكلام الان عن الضعف الان مش عن القوي فقط حتى عن الضعيف. طيب فالدفع من مزدلفه او البقاء في مزدلفه حتى يقضي ثلث الليل واجب لا يجوز صدقه. وبعض العلماء يقول ركن من اركان الحج لا يصح الحج الا بها. ولذلك ينبغي الاهتمام بهذه الشعيره وعدم تقصيرها، لان بعض العلماء يقول الحج لا يصح الا بها لانه ركن من اركان الحج. والصحيح انه لا يفرط ليس ركن. طيب من اتى بعد غيب القدر، من اتى بعد غيب القدر يجوز له الدفع بشرا لم يدفع بعد غيب القدر جائزا وقد جرى قولها. والدفع بعد ثلث الليل جائز مطلقا، جائز مطلقا لا للاعذار ولا غيره. وان كان الافضل لغير اهل الاعذار ان يبقى ولكن يجوز، لا سيما الان لان الضعف الان قد يكون الانسان قوي بنفسه هو شباب ولكن مع الزحام يكون ضعيفا. فالضعف الان يكون ضعف بسبب الزحام لا بسبب ضعف الدنيا. هو الانسان قوي بنفسه، يعني لو كان في غير جرس الحج ممكن يمشي من عرفات الى مكه، لكن مع الزحام فيه مشقه وفيه تعب. فصار كل الناس الان من الضعف اما هو ضعيف الدنيا نفسه او عنده مرض، واما هو قوي ولكن بسبب المدافعه وبسبب الزحام صار ضعيفا فيجوز له الدفع بعد ما غيب القمر فله الدفع. ولكن الافضل ان يفعل ايه؟ ينتظر حتى يسوي جدا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. من وصل الى المزدلفه بعد مغيب القمر له ان يدفع مباشره. وان كان العلماء في هذه الحاله يقولون الافضل له ان يبقى قليلا يذكر الله تعالى امتثالا للايه الكريمه ويسبحه ويحمده ويقدسه ثم يصلي. تطبيقا للايه الكريمه فاذكروا الله عند المشعر قال طيب يجوز اهل الاعراض ترك مبيت مزيفه المريض الذي يحتاج الى تمريضه في مزيفه من يحتاج الى المريض بيد المريض بخدمته وبالصداق والدعاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للدعاء في ترك المبيت. فالحاصل ان مبيت مزيفه واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل، لان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال تخرجوا عني مناسككم وانما اريح الدفع بعد منتصف الليل لما ورد فيه من المصر. طيب التركيز لاهل الاعذار في ترك المبيت في مزدلفه هذا ورد بالنسبه للسقاء والدعاء، هذا ورد في منى ليس في مزدلفه. وحكم المبيت في منى اخف من مزدلفه. المبيت في منى اختلف فيه العلماء على قولين من منى مش مزدلفه، إما أنه سنة من السنن وإما أنه واجب، ولم يقل أحد أنه ركن مكان الحج، بل جمهور العلماء على أنه سنة من السنن. جمهور العلماء يبقى المبيت في منى مش مزدلفة. المبيت في مزدلفة بعض العلماء يقول ركن وبعضهم يقول واجب، فصار المبيت في مزدلفة حكمه أشد من المبيت في منى. ولهذا الترخيص للدعاء والسفر ورد في منى لان حكمه اخف ولم نجد في مزدلفه. الترخيص للدعاء لم نجد في مزدلفه ولكن ورد في منى، فلا يجوز هذا الترك المبيت في منى، الترك المبيت في مزدلفه الا من ضروره ليس مضاد المشقه. فرضنا انسان مثلا حصل له ضروره، حصل حادث مثلا او مرض شديد او غيره بحيث لا يستطيع البقاء في مزدلفه، فالضرورة تبيح له ترك المريض. تفهم؟ طيب نكمل على هذا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا المبيت في مزدلفة حكمه اشد واكد من المبيت في منى. نبيل في من الرخص في السلطان والمعارف المسياني حكم مفتر فيه أنهم يبيتوا الفيس منه ولكن نبيل في مزيدة حكم أشد لأن معهم عن يأخذ بكر ما كان يمجح أصحب الأمين فينبغي أنه لا يتفكر إلا بطوبة إذا تعذر عليه جدا أن يبقى في مزيدة إلى ثلثي الليل فإنه يجوز له دافع الأمين للضرورة ويكون طارق هذا الواجب مطلوب. لا قبل بسط الليل قطع طارق الواجب. قال ثم يدفع قبل طلوع الشمس الى من عند قول عمر رضي الله تعالى عنه كان اهل الجاهليه لا يفرون من جمع مزيفه حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق سرير كيمان غير وسرير اسم جبل يطل على مزيفه يفضلونه اي تطلع عليه الشمس حتى ينصرف فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فافاق قبل طلوع الشمس ويدفع عليه السكينة فإذا بلغ وادي محسن وهو وادي بين مزدلفة ومن يصل بينهما وهو ليس منهما يعني وادي له من ولا من مزدلفة فإذا بلغ هذا الوادي أسرع قدر رمية حجر إذا بلغ وادي محسن أسرع قدر رمية حجر يعني المسافة التي له رمى حجر سيبلغها الحجر يعني يسرع في هذا الوادي يسرع في الوادي المحسن اللي هو الوادي اللي يصل ما بين منى والمزيد ويسرع قدر رمي الحجر يعني لا يسرع كل الوادي لان الوادي عرض اعرض من هذا الكثير ولكن يسرع في جزء من الوادي لماذا يسرع المشي في هذا الوادي؟ نعم أي وقيل إن فيه الأغراض وجيش الأغراض قال صلى الله عليه وسلم طيب التلاميذ في هذا المكان ومن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تدخلوا مساكن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين وكان في الأغراض والمنازل للمعتدين كان يسرع خشية أن يصيب القوم أصابهم ولذلك في غزوة تبوك لما مر على رياض ثمود وهي في شمال الجزيرة العربية في الطريق إلى الشام تقنع الرسول عليه الصلاة والسلام بزوجه وبكى وأسرع وقال لا تدخلوا على مساكن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا بكين أن يصيبكم ما أصابهم وأسرع المشي فمن هدي الرسول عليه الصلاه والسلام اذا مر بالمنازل المعذبين يسرع المشي لا يطيل البقاء في هذا المكان الذي نزل فيه العذاب فقيل ان فيه الله وجيش الله ارسل الله عليهم طيب الذين في هذا المكان ولكن هذا قول ضعيف لان المعروف عند العرب ان جيش الله كان في مكان اخر كان غير هذا المكان فأصح ما يقول في سبب أن الرسول كان يسرع في هذا المكان أن كان من هدي المشركين وهي من ضمن الأحكام التي خالف فيها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج هدي المشركين كان من هدي المشركين في الحج أنهم يقفون في هذا المكان وكل إنسان منهم يذكر مفاتره ومفاتر آبائه وأجداده ولذلك قال الله تعالى فاذكروا الله يذكركم اباءكم او اشد ذكرا كان اهل الجاهليه يذكرون اباءهم في هذا المكان قال فلان وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا كل واحد يذكر مآثره فالرسول عليه الصلاه والسلام خالفهم واصعب في هذا المكان لانه ليس من هدي الاسلام ولا من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام الافتخار بما فعله له بل ولا الافتخار ما فعله الانسان انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ونشكرك الانسان لا يستخدم ان تعلمه بل يفعل ونسال الله تعالى ان يتقبل ويتجاوز عن التقصير فهذا اصح المقيل في سبب اسراع الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا المكان مخالفه لهدي المشركين مزدلفة وقفوا في هذا المكان ويستخدمون ويذكر كل واحد منهم ماذا فعل هذا ويتابع. فالرسول خالفهم في هذا، وإذا بلغ إلى هذا المكان كان يسرع المشي. ثم قال يأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى. الآن مثلا نسيم الدرج صح ولا حصى؟ صلاة ثلاثة احنا الآن يوم 10 صباحا بعد طلوع الشمس، واللي احنا دفعنا عن مزدلفة وقفت الصلاة جدا، عمل مع نصر لوالد محسن ومعاد لوالد محسن خلاص طلعت الشمس مش كده؟ فاحنا الآن يوم 10 بعد طلوع الشمس. طيب وصلاة العيد؟ ايوه الحجاج لا يصوموا العيد، الحجاج لا يصوموا العيد، لم ينتظروا بالنسبه للحجاج يقوم الله صلاه العيد، فالحجاج لا يصوموا العيد، لان وقت صلاه العيد عندهم هم مشغولون بالرمي فليس عندهم وقت صلاه العيد، ولذلك الرسول في حدث كذا لن يصلي صلاه العيد، واذا كان لم يصلي جمعه فالباب ولا نور يصلي يصلي الجمعة أكثر من العيد طبعا، ولا العيد أكثر لأن الجمعة أكثر، لأن الجمعة لم تختلف في عبادتنا فقط ولكن العيد مختلفين، هل هي فرض كفاية أو فرض عين أو سنة، مختلفين عن فيها، وإن كان الواحد ما فرض عين ولكن الجمعة لم يختلف أحد فيها ما فرض عين. فهنا إذا دفع من مزدلفة سيصل إلى منى يبدأ في مناسك يوم الأحد، وإحنا كنا قلنا كم منسك؟ خمسة مناسك، أولها لم يجبر، لم يجبر العقرة، إذا وصل إلى منى أول شيء يفعله إذا وصل إلى منى يرمي جمرة، قبل أي شيء يرمي جمرة، كم حصل؟ سبع حصيات، وفي هذا اليوم سيرمي الجمرة الكبرى فقط، مش الثلاثة. سيرمي الكبرى لسبب حصيات فقط. طيب من اين ياخذ الحصيات؟ الصحيح انه ياخذها من طريقه من اي مكان، ولكن لماذا قال ياخذ من طريقه؟ قالوا حتى اذا وصل الى منى بمجرد ما يصل الجمره يرمي الجمرات، يعني لا ينشغل عند الجمره وياخذ الجمار، لا، لان السنه بمجرد ما يصل الجمره يبدا بالرمي. فقالوا ياكلها من الطريق بحيث اذا وصل بدا بالرمي، ولكن اذا اخذها من عند الجمرات جاز. ولكن ينبه هنا ان بعض الناس ياخذ الجمار كلها لكل الايام من مزدلفة، وهذا ليس من السنه، ليس من السنه، السنه فقط انه ياخذ اول سبع جمرات ذوي من جنوب العقبه من طريقه من منى من مزدلفة إلى منى من الطريق فقط، حتى لا يأخذها من مزدلفة، يأخذها من الطريق. والعلة ليه يأخذها من الطريق؟ قلنا حتى إذا وصل إلى منى يكون جاهز معها الجمرات بمجرد ما يصل الجمرة إلى منى، ولكن إذا أخذها من عند الجمرة جاهز. طيب هنقف هنا، والدرس القادم إن شاء الله نبدأ في أحكام الرمي، وننهي إن شاء الله الدرس القادم المناسك التي يفعلها الحج في يوم المحرم إن شاء الله.